اصلح حياتك، اصلح ايه؟ ليه في انهي قسم؟ لا ثم قالت ثقافة عامة تعملنا القراءة 6 جوانب ولخصناها في كلمة عشق الأمل. عشق الأمل؟ عشق الأمل. أمل. عشق الأمل. عين علوم تخصصية، شين علوم شرعية، قاف ثقافة، ثقافة عامة، ألف أصول اللي هو القرآن والسنة، ميم مهارات، لام لغات. دي 6 جوانب اللي احنا ايه المفروض الانسان يقرا فيها. في جانب تاني؟ لا مفيش. مناره الايه؟ 6 جوانب. عشق الامل. فدي قف ايه؟ قف ثقافة عامة. دي تعتبر ايه؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة. تمام؟ دي مثلا تبع ايه؟ اصول. لا اصول اصول بقى القران والسنه، القران والحديث، اي حاجه تتعلق بعلوم القران زي تدبر القران، تدبير حاجات تتعلق قريبه قوي من القران والحديث، حديث شرح الحديث وكده. ده علوم شرعيه. دي مثلا تطريز زيادة الصالحين، موضوع شرح مختصر على رياض الصالحين، اصول وهكذا. ده علوم شرعية. لغات، لغات انجليزي مثلا، حاجات زي كده. مهارات مثلا زي مهارات التذكر، الذاكرة، مهارات القراءة السريعة، حاجات زي كده. واخد بالك؟ عشق الايه؟ عشق الامر. يعني في تكسر الهرم. تكسر الهرم. ما تهزرش كتير. هو بقى ايه انت، هو بيكلم الناس على العموم يعني. انت ممكن تلاقيك في فيك صفات حلوه من الصفات اللي بقولها. اصلح حياتك. كل انسان في هذه الحياه قادر الى حد ما كيف حالك يا فتى؟ عارف الباشمهندس حاتم؟ أعرف. سلام سلام عليكم. كل انسان اصلا بنقرا حالا يا يوسف في كتاب مقالات. مقالات، عارف المقالات اللي بتلاقيها في عارف المجلات والحاجات دي؟ عارف المجلات؟ تلاقي فيها موضوع مثلا زي موضوع التعبير كده، مواضيع كويسه يعني. فبنقرا مقال حالا اسمه اصلح حياتك، واحد اسمه الاستاذ احمد امين. عارف الاستاذ احمد امين؟ تمام؟ كل إنسان في هذه الحياة قادر إلى حد ما أن يصنع حياته، فقيرة أو غنية، خصبة أو مجدبة، سعيدة أو شقية، باسمة أو عابسة. نعم، إن للوراثة والبيئة دخلا في تحديد حياته. فهو إلى حد كبير ذكي أو غبي بالوراثة، قوي الأعصاب أو ضعيفها بالوراثة. فهو ناشئ في وسط فقير أو غني بالبيئة، معتاد عادات حسنة أو سيئة بالبيئة وهكذا. ولكن إرادة الإنسان وعزمه وهمته وتربيته نفس وتربية نفسه قادرة قدرة كبيرة على التغلب على عقبات الوراثة والبيئة. يعني ممكن واحد بالوراثة يكون مثلا ايه؟ تعرف عليه. لا، جسمه ضعيف مثلا في الوراثة، عيلته مثلا كده. بس ممكن بقى بتنميته المهارات وكده يقوي هو ايه؟ يقوي جسمه. انا مثلا كنت ماما بعرف هو يعني يعرف ربنا، يعني يبقى قوي. نعم نعم، إنك لا تقدر أن تكون في الذكاء قوة 100 إذا خلقت وذكاء قوة 20، ولكنك قادر أن تستعمل ذكائك المحدود خير استعمال حتى يفيد فائدة أكثر ممن ذكاؤه 100 إذا أهمل، كمصباح الكهرباء إذا نظف وكانت قوته 20 شمعة كان خيرا من مصباح قوته 50 شمعة إذا عادته الأتربة وأهمل إيه؟ وأهمل شأنه. حلو المثال. ونعم إنك لا تقدر أن تسير أبناء الأغنياء في ملبسهم ومأكلهم ومركبهم، ولكنك تستطيع أن تعيش عيشة نظيفة وصحية بدخلك القليل حتى تفوق الغني في مظهره البراق إذا لم يسر على قوانين العقل والصحة وهكذا. إذن فالوراثة والبيئة لا تعوقان الإنسان عن إسعاد حياته إذا منح الهمة وقوة الإرادة والتفكير الصحيح، ومجال القول في ذلك فسيح، ولكني أقتصر هنا على بعض هذه المبادئ. أول نصيحة لك إيه؟ أول نصيحة يا محمد؟ لا تيأس. أول نصيحة لك إنك إيه؟ لا تيأس، وأن تتوقع الخير في مستقبلك، ولا تقطب وجهك زاعما أن الخير منحه غيرك وليس لك منه نصيب، ووسع أفقك واعتقد أن العناية الإلهية لن تحرمك الخير في مستقبلك، فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك وأن لا خير ينتظرك سم قاتل يضني الإنسان حتى يميته. وعلى شموخ يعني عظم. وعلى العكس من ذلك توقع الخير وأمله في الحياة ويوسع أفقه ويحمله على أن يوسع معرفه في الحياة، وعلى الجد فيما اختاره لنفسه من صنوف العيش، وعلى استعمال المادة التي في يده خير استعمال. ممكن إنسان يبقى نظرته في الحياة يا باشمهندس نظرة إيه؟ بائسة. نظرة بائسة. إن مثلا ربنا مثلا ميسر له حاله فهو بينظر للإيه؟ للأعلى منه. تمام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إذا يعني في معنى الحديث إذا نظرتم في الدنيا فانظروا إلى من هو إيه؟ دونكم أو أسفل منكم، فإنه أحرى إلا تذنبوا نعمة الله عليكم. يعني أنت عندك عجلة ما تبصش بقى اللي عنده عربية وتقول إيه؟ أنا حظي وحش ما بقتش زي الراجل ده. لا بص إن ما فيش ناس، في ناس ما عندهاش عجلة. شوف الفيديو اللي كنا شفناه النهارده. دي ولا دي ونص؟ سمعت التليفون بتاعك ولا نصيحة لك ألا تيأس. تمام؟ ثاني حاجة لا تتعلل بأنك لست نابغة. مش أنا غبي. فلان ده ذكي. ولا أن الظروف لا تواتيك ونحو ذلك. فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ وحدهم. والنجاح ليس مقصورا على النابغين وحدهم. وبذرة الجوافة ليس من حقها أن تطمح في أن تكون شجرة مانجو أو شجرة تفاح. ولكن ما ضرها أن تكون شجرة جوافة حلوة لذيذة. والحياة تتطلب الجوافة كما تتطلب المانجو والتفاح. إن كثيرا من الشبان يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهد. وعلى الإتيان بالعجائب من غير مشقة. وعلى قلب التراب ذهبا بعصا سحرية. ولكن كل هذه أفكار عائقة عن العمل وعن النجاح. كل من ساروا في طريق العمل بدأوا حياتهم بنوع من الغموض والشك والظلام. ولكن من نجح منهم إنما نجح لأنه بعد أن بدأ حياته أحس أن في يده مصباحا من نفسه يضيء له الطريق ويستحثه على السير. وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثه عزمه على متابعة الخطى من غير خوف ولا ملل. ولا ومتى أراه مصباحه أنه سائر على هدى وعلى صراط مستقيم لم يتشكك في سيره ولم يتعجل النجاح واستمر في طريقه حتى يبلغ الغاية. وخير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثلا أعلى عظيم يطمح إليه. إنك تجعل في نموذج مثل أعلى. مثل إيه؟ أعلى. وينشده ويدعو دائما نصب عينيه ويسعى دائما في الوصول إليه أن يكون عالما عظيما. نعم حلو. طيب تطلع أنت من القطر ده. لا ما تطلع. إمتى؟ عشان شو كده بقى؟ ها. تطلع في المنصور ده ما بيها. آه خلاص تسعة وسبعة أو مثلا شتى على آخر شتين. طبعا حلو. طبعا. أساس بس. جيت تعالى احنا بنلعب طلع طلع فين جاي من النادي شد شويه مين جوا انت راح على العربيه انت شاط متاخر بقى بقول لك طب ما دي هيك نوصل عشان متاخر شويه طب خد فين باقي انت الشوط انت خدته من كده باين استنى شويه نخلص عايزين نعمل حاجه انا نمنع ولا اخش جوه انام شويه انا مخلص طيب نخلص حاجه ان شاء الله لا ده شيء طيب. مش كده الدرجة. ونحن نشاهد في حياتنا اليومية إن من عزم أن يسير ميلا واحدا أحس التعب عند الفراغ منه، ولكن من عزم أن يسير 5 أميال قطعة ميلا أو ميلين وثلاثة من غير تعب، لأن برضه ميل اللي هو كيلو ونص لأن غرضه أوسع ومهمته المدخرة أكبر. يعني يقول لك إيه، لو واحد هدفه صغير فهمته بتوصله لإيه؟ لإيه؟ لهدف الجول بتاعه. يعني لو أنت هدفك مثلا إنك تجري من هنا لما لغاية النادي، ده أقصى طموحك، هتجري هناك وتوصل لغاية النادي تقعد تنهك، تمام؟ إنما لو كان هدفك أعلى، إنك تجري مثلا من هنا لما لغايه المحله، هتجري همتك هتجيبك لغايه ايه؟ المحله. لغايه المحله ليه؟ لانك انت لما يروح من هنا كده يروح تطلع. في ناس كانت بتجري من هنا المنصوره، تمام؟ الفكره في ايه؟ انك تخلي همتك ايه؟ طموحك ايه؟ طموحك كبير، ما تخليش طموحك حاجه ايه؟ حاجه فسفوسه صغيره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ربنا بيحب سفسافها، الأمور الدنيا خالص، الأمور الوضيعة، السفاسف، يعني سفاسف الأمور، الحاجات التافهة. فأنت لما خلي همتك إيه؟ هم عدم. تمام. إن نشاهد أن كل من رسل من نفسه غرض يسعى إليه وأخلص له واستوحى واجتهد في الوصول إليه نجح في حياته، ولو لم يدرك الغاية كلها أدرك جانبا عظيما منها. أكبر أسباب فشلنا أننا نختار لأنفسنا أعذارا وأوهاما وعوائق. إن إحنا إيه؟ الإنسان بيختارك لنفسه إيه؟ أعذار. لا أنا مكسل حتى يعني. لذلك كان في بيت شعري جدا نقرأناه وين في كتاب قمة الزاوية. لم إذا كان يلهيك ولكن ما أرسل عليه إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كل متى. انما اقول لك مثلا في يكون في الصيف اقول لك تعالى لما نذاكر تقول لي والله الحته حر، طب في الخريف تقول لي الحته ساقعه، الحته الجو هوا وكده، طب في الشتاء تقول لي الحته ايه؟ ساقعه. ويلهيك حسن جمال الربيع، واجي اقول لك في الربيع تعالى لما نذاكر يا عم تشوف الجو جميل، حد يسيب الجو جميل ده؟ يا عم نروح نشم النسيم ولا فأخذك للعلم كل متى تعلم العلم، تمام؟ فأنت إيه؟ لا تضع لنفسك إيه؟ أعذار وعوائق، تمام؟ أكبر أسباب فشلنا أننا نخلق لأنفسنا أعذارا وعوائق. حتى روح ولا إيه؟ عاوز أروح. انا عاوز اقول لك شو بتكبر الفطر؟ تنكتب تنكتب ايوه ما اخلصه اقراه اقراه فيه لو في حاجه وقفت معاك ولا حاجه معلم عليها حسب الخصوص صفات الصلاة يا ضيف صفة الصلاة إذا أفضل مصلي إلى الصلاة فليعلم أنه مقبل على الله وأنه يناجيه وحينئذ يدخل وقلبه مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحيته والتقرب إليه ويقدر ويقول الله أكبر ومع هذا التكبير يرفع يديه أعلى من كبيه من كبيه أو إلى فور بنيه ثم يضع ثم يضع له اليمنى على يده اليسرى ثم يقبل رأسه ولا يرفعه إلى السماء ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ وبعد ذلك سورة ثم يرفع يديه مقدرا مقدرا ليرفع بنحو رفع يديه في تكبيرة الإحرام ويضع اليدين على قمتين مخرجتي الأصابع من جهة العضديه على عن جانبيه ويساوي ظهره برأسه لا يقوسه ويقول سبحان ربي العظيم يكرره ثلاث مرات ويكسر من الصلاة سبحانه وتعالى ما هي لا تؤمن يا دوش خلاص دخلنا بنا بكتير احنا نوقي على بسم الله رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين مفروض باب الأولين أشفى عن 13 ثم يكبر في السجود بدون رفع يديه ويدل على سبعة أعضاء على الجبهة ومعها الأكف وتخلي وجود يديه وأطراف القدمين وأطراف الذراعات فكر الشيطان قال لك على هذه هي الأعضاء السبعة ويقول سبحان الله على ثلاث مرات ويكسر ويكسر في السجود من الدعاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صدور تأكيد من الدعاء الثلاثة فكان أن يستجاب أن يستجاب لكم فراح أي فراح أن يستجاب لكم ثم يضع من السجود مقدرا من رجل بين السجدين مفترش مفترشا يضع عمر اليمنى على فخذ اليمنى أو على رأس الركبة ويضع اليسرى على فخذ اليسرى وكذلك وفي هذا الجلوس يقول قبل كل رب الدين ثم يمس اليد السعيدة الثانية فإن الأولى في الكوفية وفيما يقوم فيها ثم يذهب إلى الركبة السعيدة قدام وفي الركبة السعيدة دفع الخلافة في الركبة الأولى والذي يستفتح فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد الثاني جمع ركوع التشهد الأخير كما فيه صفات متعددة يختار ما شاء منها والأفضل أن ينوع بينها وبين أن يقبل الخمر بنصر ويحلق ويحلق بجبال الأوسط ويشير بذنبابته أثناء التشهد وإذن الأسرى وإذا استدبر وإذا كان في سلاسل أو رباعية أما بعد التشهد الأول رفع يده كما رفع عند تكبير تكبيرة الإحرام صلى الله عليه وسلم ودخل المفاتحة فقد ثلاثة ومعها سورة أخرى وإن قرأ أحيانا فلا بأس بثبوت ذلك عنه ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أو رباعية التشهد الثاني وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول وفيه كيفية الجلوس لأنه يجلس متواركا ثم يقرأ التشهد المتشهد على الأخير ويضيف على التشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين هو في التشهد الأول بنقول التحيات كلها ولا نصيحة؟ لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طب اللي يقولها كلها يبقى ما ينفعش. ما هو كده عمل الصلاة والصلاة خلاص بقى. ما هو كده عمل الصلاة كلها. تعب. وعلى آله وعلى أنك حبيبنا وزوء الله نبارك. ورحيم أعوذ بالله من عذاب الأهل من عذاب الحمد. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الديان. المواقع من سنعجة من أحب من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك وسلم. أنا من السلام عليكم ورحمة الله وعنا سيارة السلام عليكم ورحمة الله وبدأ في سن وجه يعملون إلى اليسار حتى يرى ويرى بخدمي وبيقال من تسعة ما أشوفش حد شلنا من ثلاث مسلمة السترة في السماء السترة السترة في السماء السترة يستحب أن يكون بين لديه سترة من جدار أو شعير أو غيرهما اللي أنت لما تبقى تيجي تصلي تحط قدامك مثلا حتة محمد عشان محدش يعدي من روحك وأنت بتصلي عشان يبقى حرام حتة محمد أو منك وأنت بتصلي مثلا مسألة عشان ما تعديش من قدامك كده يعني ولا أنت تخدم قدامك مخدة زي كده كده بص في بتاع كده مكتوبة قدامه عشان محدش يعدي من قدامه وهو بيصلي فين؟ سترة أو سارية أو غيرهما وصلنا أن يدبنا منها لحديث أبي سعيد تعرف أنا أبن منها؟ ابن لا يعني هي أبن منها يا؟ يدن منها يدن منها؟ آه بأبو يقرب من السكن واحد طالب من جاهي حصل ده لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الناس إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فليبنى منها رواه أبو داود وأبو مكي الألباني الذكر بعد الصلاة الذكر بعد الصلاة مشروع في القرآن والسنة قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله يوم قياما وقعودا وعلى كل الأرض ورواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الظهر إلى الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني أول ظهور الصلاة كلها؟ أنا أول ظهور الصلاة في نهاية الصلاة في نهاية الصلاة ظهور الصلاة يعني نهاية الصلاة فعبيت أولانا قيلنا سمعنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الحمد لله ولا كل شيء قدير قلت له فين بعد ما تخلص لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله تلات في مرة وبعدين تقول لك كلمة بعد ما خلص الصلاة؟ قول سبحان الله قل سبحان الله الجمعة الحمد لله تعالى تتمة وعلى الله تعالى تتمة بعد الله يعني إدان وصاب أوكي طيب هو ممكن على واحد اثنين واحد من ثلاثة شاب وهو على كل شيء قادر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا تعطي لما منعت ولا أدفع ولا الجمع زوج كفن وعن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الاصلاح استغفر ثلاثه قال اللهم انت السلام عليك السلام تباركت من جلال وتقع في ذي الجلال وتقع في اسرع حال ونصحنا وتقلدنا وتقدرنا حتى حب صلاه ثلاثه ثلاثين وروى مسلم عن كعب بن فبما يقول فيها في مسجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مما عرفت وأخلاق يومك أو قائعة أو فاعلها جبر كل صلاة مسلمة في ثلاثة المسلمين مثال تحليلا أو أرضى عن المسلمين صلى الله عنه أبدا بن عامر قال أن رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بين المعاوز وتنمي في جبر كل صلاة ورئيس عرفه يغن في الدعاء بعد الصلاة لأن من وراء خيرون يعني ما ترفعش إلا بعد ما تخلص صلاة وضياء من عفن لها على وقت عمل الله صلاة الصلاة موفرات الصلاة ما ينفعش بعد ما صلي أدعي لا ترفع إلى الوسط إذا هذا إذا يفعل إنما ما ترفعش إلى يعني إذا ما تخلص تسبيح وبعد صلاة الصلاة بعدين بعد وقت موفرات الصلاة الانتفاض اليسير والانتفاض اليسار بلا حال للقوم صلى الله عليه وسلم حين سأل عن الانتفاض في الصلاة هو اختلاس يختلس للشيطان من الصلاة والوراه المختار والاختلاس السرقة عنه أما إذا كان الانتفاض لحالة فلا بأس به الانتفاض في صلاة في الصلاة أعتصم أعتصم يعني أعتصم حلو عمال أقسام طب إن شاء الله أنا يلتفت بالجمل بحيث يتحول تحولا كاملا عن أن يقول في هذا ربط القضاء أن يلتفت بصدره مع صدور القضاءين باتجاه الخطة فهو مقصود ومن العلماء من يلتفت الصلاة والالتفات هو الرأس أو العزم ومن العلماء فهذا مقصود إلا بالحاجة مستراش الزراعي اللي انت قلتها كده ده كان ده مش مشروع كلمة بس مستراش الزراعي في السمود القوي يعتدل في السمود وعلى يبسط أحداث الزراعي من بساط الكلب الأخرار والبوط عيد قف الشمال والصوب الحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أجلب عن على صلع ولا أكف شعرا ولا صوبا أي لا يجمعها ولا ضمها فمنعهمها مع السرود مع حال السرود التفصل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع هذا أن يطول أن يطول الرجل مقتطرا رواه البخاري مقتطرا من دون القف وهو أن يضع يده على أطرافه في الطلب أنه يضع لأنه فعل اليهود ولأن هذه الهيئة لا قريب من صلى الله عليه وسلم هو واقف بيصلي وعامل كده؟ اه ده غلط ده حرام حرام؟ التوقيع في الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة قال لها رسول أنت ما كنتش معين فأعطانا حياتك من قبل الله سبحانه وتعالى هي يعني ما قرأناش حاجة يعني لا قرأنا شوية حاجة لا اللي هم اللي احنا كنا خدناهم كملوا ما عادش الا أربع صفحات لا أنت قرأت وصلت لغاية كام لغاية فين؟ أنا هبدأ من أربع صفحات يا فندم في حاجة سهل؟ ماشي ترسينا روح احط لك الفلاشة عشان نستعطها كمل أن يعطل لكم فاء أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني تلبيك الأصابع الحديث إذا توضع أحدكم فأحسن الوضوء ثم أرجع ثم خرج نادا الى المسجد فلا يسبقن يديه فانها في صلاه رواه ابو داود وصححه الالباني وهذا خارج الصلاه فكرتها في الصلاه في باب اول واما التدليك في غير وقت الصلاه فلا كراهه فيه ولو كان في المسجد لفعله في قصه ذي اليدين في الصحيحين كثرة الحركة والعبث في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة هو ده عمل يعني هو بيصلي عمل كده فده غلط ده مش صح قاعد يعني هو عمل كده ولا وجوده عمل كده شبك كده وهو بيصلي ده وهو قاعد الصلاة يحضر الطعام أو هو يدافع الأخبثين لقومه إذا طلبت حضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان أي البول والغائط رجوع مسلم فائدة إسرائيل وقراءة الصلاة بحضرة الطعام المشروطة وقراءة الصلاة بحضرة الطعام المشروطة بالطعام نفسه إليه ورغبته فيه طعام قدرت على تناوله وقم حاضرا بين يديه، ولو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع التناول أو لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره ولا صلاة. أقسام الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تجري فيها أحكام واجبة محرمة مستحبة مباحة مكروهة. كده كم قسم؟ خمس أقسام. خمس واجبة يعني حاجة لازم تعملها لو ما عملتهاش الصلاة، محرمة ما ينفعش تعملها لو عملتها الصلاة، لو عملتها الصلاة التانية لو ما عملتهاش الصلاة ديت مستحبة النبي كان بيعملها المفروض تعملها يعني لو أنت عايز، مباحة حاجات زي المكروه كده بس تعالي تعملها مش هتبطل الصلاة، مكروهة اللي هي ما تعملهاش بس برضه مش هتبطل الصلاة. ايه؟ وهي النسيئة من غير حاجة. الواجبة وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يعبر واحد بأنه اتجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتحرك من القبلة. المحرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية غير ضرورة المستحبة، وهي الحركة لفعل المستحب في الصلاة كما لو رأى فرج أمامه في الصف، فرج أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوه. زي كذا السنة. ده حركة مستحبة لأن أنت لما يبقى فيه حتة فاضية قدامك وأنت عايز تطلع الصف وأنت بتصلي فعادة تطلع. المزاح وهي يسيرة لحاجة أو الإصابة بالغنى، أنت مثلا عايز تتحرك عشان تعمل حاجة مثلا تقلب حتة بجسمك مثلا رجلك بتقلب كده يعني وعايز تحركها براحتك، دي مباحة. المكروهة وهي اليسيرة لغير الحاجة، حاجة تقدر تعملها بس أنت مالكش فيها نفع يعني كلك ما تعملهاش أحسن. مختلط الصلاة، تبطل الصلاة بأمور وهي بطلان الطهارة أنك ما تبقاش طاهر، لأن الطهارة شرط لصحتك، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها إذا لم يجدها في الحال ما قدر على ذلك في صلاته، فإن لم ينظر وجب الخروج من الصلاة كما لو تذكر وجود النجاسة على شماله فإنه ينزعه، وإن كانت النجاسة على سيئة داخلها يتذكرها وجب الخروج من الصلاة لإزالتها. أنت عميز وجب إزالة النجاسة عليك مثلا شوية نجاسة وفي البنطلون أنت مش عارف تشيلهم تطلع مصطلح تطلع بنطلون في البنطلون وتتقدم. كشف العورة عنده، استدبار أو القبلة عنده، الكلام عنده لما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم بن الأرقم قال كنا نتكلم في الثواب يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم لله تنجيب، وأمرنا بالسكوت ونهينا ونهانا عن الكلام، الضحك بصوت فإنه يدخلها بالإجماع، أنت لو حبيت تصلي الصلاة كده بطلت، فأنت لو كلمت حد أن تصلي الصلاة كده بطلت، فهمت؟ ماشي. السبعة مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب، مرور المرأة البالغة. لو واحدة سنة ما فيها سنة، لو واحدة مرة عندها قدامها بلغة مش بتصلي ده بتصلي ده يدخل الصلاة، لو مرة مرة قدامها كنت بتصلي ده يدخل الصلاة، لو كان مرة لو كان بلون أسود مرة قدامها كنت بتصلي ده يدخل الصلاة. طب لو أبيض عادي دي السنة كده مرة بين يدي المصلي دون موضع سجوده دون موضع سجوده، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنها يسترها، إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخر الرحل فإنها يقطع صلاته الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود. الكلب الأسود بس لو مثلا واحد عنده واحد عادي بس مش مستحب يعني كده مكروه، حاجه مكروه. ترك ركن من اركان مش انت مش اي حد عدى قدام اي حد وهو بيسلم على الكعبه الصلاه، لا المره بس الكبير المرأة والكلب بس شفت هذا يس الكلب منزول تفرق من القناة أو ترك من الخلفاء أو واجب من الرجاء عمل بدون وجه. تسعة الأهل والشرب عمل. قال ابن المنذر وأجمع على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عمدا إنما يجب إعادة. عشرة تعتمد زيادة ركن أو تردد من بعض الأركان على بعض. فسخ النية لأن استدامة النية شرط. لأن أنت مثلا أنت بتصلي مع تكليف نية تصلي اللي هي النية اللي في القبل لو أنت مش عايز تصلي فما بتطلعش صلاة وتعالى صلاة طبعا ويبقى عندك نية واحدة. فإذا إثر وهي وضحكوا على ثلاث مرات تبسل وضحك قهقها. أما التبسل فتطلب الصلاة وأما القهقها فتطلب الصلاة لما تسمع العلماء لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وفيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض نصر الله. وأما الضحك وهو ما بين التبسل والقهقها فذهب الجمهور الفقهاء إلى ضمن الصلاة. الضحك إذا ظهر بالضحك حرفان وإلا فلا. مشوت. هنسأل بقى أسئلة في اللي إحنا قرأناه. ولا أسئلة. ماشي نسأل بعض. المصادر. اذكر ثلاثة من مرتبات الصلاة. مرتبات الصلاة يعني زي النجاسة اللي واحد مش متوضي. ده حاجة. حاجة لو. ان محدش عبر قدامك كده المرأة البلغة ينفع لو عدمت من قدامك وانت بتصلي ده طول الصلاة طب لو اي واحد تاني شيخ اي حد عنده من وقت تدفع يعني لو حتى لو عدد صغير تبقى ما عدا لو كان الامام انت بتتكلم ما عدا لو الامام بيصلي بيك عدد لو منفرد لازم انت تدفع او امام لما لو انت مأموم لا وانت مأموم عادي انت بس في الصلاه اهوت في الامام بيصلي وانت في المسجد بتصلي وراه وفي عيل بيعد ما يصفش كده عادي ما تخشوش عادي انما لو انت بتصلي لوحدك او العيل ده هيعدي من قدام الامام المفروض ايه تروح في الفرد المنفرد ولا ايه تمام خلصت خلص كده مش حاجه وقفت الحمد لله الناحية التانية صح؟ الناحية التانية كده؟ خبرة الأول ما الخبرة؟ لغاية الصفة الثانية اللي هي في خير وسيلة النجاح في الحياة أن يكون للشباب مثل أعلى عظيم نطمح إليه مثلا أعلى عظيم نطمح إليه ونشد ويضع دائما نظر عينيه ويسعى دائما في الوصول إليه أن يكون عالما عظيما أو تاجرا عظيما أو صناعا عظيما أو سياسيا عظيما فمن قنع بدون لم يصل إلا دون ونحن نشاهد في حياتنا العادية أن من علم أن يسير ميلا واحدا وأحس التعب عند الفراغ منه ولكن من عزم أن يسير 5 أميال قطع ميلا أو ميلين أو 3 من غير تعب لأن عرضه أو عينته من مدخرة أفضل إننا نشاهد أن كل من رسم لنفسه غرضا يسعى إليه أو أخلص له واستوحاه واجتهد في الوصول إليه نجح في حياته ولو لم يدرك الغاية كلها أو لاقى جانبا عظيما منها أكبر أسباب فشلنا أننا نخلق لأنفسنا أعذارا وعوانا وعوائق حتى نكون لنا سدا كبيرا كسد السن حتى أن نكون لنا سدا حتى أن نكون لنا سدا كبيرا كسد السن حجارته أحيانا سوء الظن وأحيانا تعظيم النفس وأحيانا الشك في النتيجة وأحيانا الخوف من الفشل وأحيانا الكسل إلى غير ذلك من الأحجار ولا تزال هذه الأحجار تتراكم حتى يحجب السوء الشمس عن أعيننا فلا نرى خيرا ولا نرى غيرا. السور بيحجب الشمس يعني من كتر الأعذار اللي انت بتعملها نفسك الأعذار دي بتكون سور والسور بقى يقعد يكبر لغايه ما يخف الشمس. يعني انت مثلا ايه ابوك بيقول لك انت ليه ما بتطلعش الاول في المدرسه؟ تقول له يا بابا والله انا غبي. يقول لك يا ابني لا انت مش غبي اسكت انا غبي. والله انت مش غبي. تقول له انا عارف نفسي انا غبي. دي اسمها ايه بقى؟ دي الاعذار، دي العوائق اللي انت بتحطها فبتسد بينك وبين الشمس اللي هو القمه اللي هي الايه النجاح. تمام؟ ليس الإنسان إلا بز ليس الإنسان إلا بزة أو نبتة تسعى أو نبتة تسعى دائما للخروج إلى الشمس والهواء الطلق طلق الطلق وتمرتها إلى تثمر بحظها من هذين وبذرة الإنسان يقضى عليها بهذه العواصف التي ذكرنا فلا تثمر. إن هذا المثل على الذي يجب أن ينشده الشباب يجب أن لا يكون المال وحده ولو من طريق التحايل والمكر والسلاب من طريق التحايل والمكر والسلاب آخرين لمصلحته وابتغاز الضعفاء لشخصيه فتلك وسيلة من وسائل الحقيقة ونجاح المؤسس على نجاح حقيقي ورخيص. إنما النجاح الحق أن نجمع إلى نجاحه في عملي نبلوه في خلقه وصدقه وأمانته في نفسه وعقبه وتسامحه ويراه وذروه بالضعفاء وزير الحاجة فلم يخلق الناس حوله ليكون مادة للاستغلال إنما خلقوا لتبادل معهم المنافع والخير العام. إنما إن مما يؤسف لو أن والآن موجة تضغى على الناس أن يقيسوا نجاح الشخص بما حصله من المال فالموظف مقدار نجاح الدرجة التي نالها والتاجر ما كسبه في تجارته من غير سؤال دقيق على الرسالة التي استخدمها في حصوله على الدرجة وصوله إلى هذا المال أو أبى الملك يعني التملق اللي هو المدهنة عارف المدهنة؟ اللي انت تقعد تستحك في الواحد كده يعني ام ابا الملك والخداع والحيل وقوله الزور والبهتان وضياع المبادئ ام بغير ذلك اما بتلاعب في التجاره واستغلال الضعفاء وانتهاز الفرص ام بغير ذلك ان كان الاول فليس في الحقيقه نجاحا انما هو نجاحا اذا سمينا السارق لا ينضبط بشهيمات النجاح فالحصول على المال والدرجة وحده لا يكفي ما لم نقف طويلا ونتساءل عن الوسائل التي استخدمتها فيها الحصول على غرضية أو سائل عشان مش إنسان مثلا عامل مليار جنيه يبقى هو بقى ناجح لا لازم تسأل الوسيلة اللي استخدمها في الوصول لكده ممكن مثلا ايه كان حرامي وفسرق فبقى مليارديم هل هو كده نجح؟ لا لازم تسأل عن الوسيلة ونتسأل عن المسألة التي سواها فعل حصول على غداء او سائل شريفة فذلك النجاح او بعيد فلا نجاح بل انما الشخص اذا اتمى مسألة في الأعلى في النجاح مع الأخلاق وصار عليها ثم لم يصل إلى غايته ولم يدرك بغايته خير ألف مرة المجتمع ممن جعل كل أغراضه المال مهمة تخطي في سبيل ذلك ركاب الناس ليس الإنسان حياة بسم الله ليس الإنسان حيوانا آكلا شاربا فحسب حتى يقدر نجاحه بمقدار ما يحصل من مال يأكل به أفخم الأكل ويشرب به أعدل الشراب إنما الإنسان فوق ذلك إنسان يستمتع بحب الخير وإدراك جمال الدنيا وجمال الأفعال ويشعر بالسمو إن الغنى إذا طلب يجب أن يطلب بجانب غنى النفس وتسليحها بحب الخير والعمل للخير ومقيمة أموال تكدس وذهب وأوراق مالية تجمع إذا صاحبها فقر الناس. كان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. مش الغني إن هو عنده فلوس كتير وعنده عربيات وعنده أراضي وعنده إمارات، لا، الغني اللي هو نفسه إيه؟ نفسه غنية، نفسه غنية اللي هو إيه؟ يعني عنده عزة نفس، استغنى عن الآه، ما يلزموش الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها جات ما جاتش هي إيه؟ مش في قلبه زي ما كنا بنتكلم امبارح عن الزهد. تمام؟ لذلك الشاعر بيقول لك ايه؟ كم من غني فقير النفس تعرفه، ومن فقير غني كم من كم من فقير غني نفس تعرفه، وكم من غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني نفس تعرفه، غني فقير النفس مسكين. ممكن تلاقي واحد ايه فقير غني النفس عنده عزة ايه نفس، ممكن تلاقي واحد غني فقير النفس تلاقي ايه تلاقي بيموت على القرش، تلاقي اللي هو ايه يعني مذلول، اي حد يزيد له دسله على ايه على طرف. كم من فقير غني نفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. إن غنى النفس في حب التسامح، غنى النفس ده بيكون بإيه يا محمد؟ غنى النفس بيكون بإيه؟ في حب التسامي وحب الخير والرحمة وحب تقديم الخير والأخذ بيد الضعيف وذوي الحاجة، هذا هو الغنى الدائم. أما غنى المال فغنى بائد، في غنى دائم وفي غنى بائد. غنى البائد هو الغنى بتاع المال، حاجة اللي بتزول، إنما الحاجات اللي لا تزول لا حب الخير وحب الرحمة والأخذ بيد الضعيف وذوي الحاجة. لست أريد أن أثبط الشباب عن الرغبة في النجاح المادي من رغبة في وظيفة راقية أو تجارة ناجحة أو عمل يدر الربح، فذلك مطلب المشروع يجب أن يكون، ويجب أن نحارب الزهادة في الحياة والرضا بالدون من العيش والميل إلى الكسل والخمول والارتكان على الخط على الحظ والقدر. إنما الذي نريد أن نقوله، مش عيب إنك تشتغل، مش عيب إنك تجمع المال، يعني الرغبة عادية مع حبب يعني ودي أحسن من إنك تسأل الناس. يعني لما يكون عندك فلوس أحسن ولا تمد إيدك للناس؟ أحسن، وممكن الفلوس لو كانت كتير تبقى رغبة عادية. والله يفتح عليك. الغلط في إيه بقى؟ إنما الذي نريد أن نقوله إن ذلك لا يكفي ما لم يدعم الخلق. مش الفلوس بس هي اللي إيه؟ لازم يبقى معاه أخلاق، هي لازم الخلق. ولا يصح مطلقا أن تضغى الرغبة في الخلق والسمو النفسي وحسب النفس على الوسائل التي نخصص بها البلد. ما ينفعش في الجانب الآخر إن واحد إيه؟ واحد أخلاقه عالية وكده بس نفلس. يعني المفروض يبقى فيه توازن. في مال عندنا نص بيقول مكارم الأخلاق، الأخلاق والعلم والمال لازم يكونوا مع بعض. الأخلاق والعلم والمال. ومن أهم الأمور في تكوين حياتك وصناعتها ثقتك بنفسك واعتقادك فيها أنها صالحة للحياة قابلة للنجاح. ولا أضر على الإنسان من احتقار نفسه واعتقاده عجزه. وبعض الناس مصابون بهذا المرض، إن هو محتقر إيه؟ نفسه، زي كده واحد بيقول إيه؟ أنا غبي، أنا غبي، أنا غبي، والله أنت ذكي، أنا غبي، أنا غبي، أنا غبي. دي الإنسان محتقر. بيقول لما بيقول أنا غبي، بيقول لما أنا غبي، لما قصدي يعني إن هو ذكي لما يقول أنا غبي. لا، ما ينفعش الإنسان يحتقر نفسه. كان في أنا قلت لك أنا كده. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات، كان سيدنا عبد الله بن عباس لسه صغير، يعني لسه 15 سنة ولا حاجة. فكان له واحد صاحبه كان له واحد صاحبه، يعني زي ما يكون صاحبه صديقه يعني، عنده تعامل يدرس مع بعض ونحفظ الأحاديث. فقال له أنت فاكر نفسك منين؟ هتقعد تحفظ على الفاضي مش هتبقى حاجة. ففي الاخر ده قاعد يحفظ وبقى حاجه كبيره، وقاعد يقول يا ريتنا كنت حفظت معاه. الله يفتح. هل سيدنا عبد الله بن عباس احتقر نفسه؟ الثاني احتقر نفسه، الثاني سيدنا عبد الله بن عباس ما استجابش له. في حديث ثاني برضك ان هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان قاعد مع ابوه في المجلس ونخله دي برضه دي ما احتقر، يعني احتقر رايه، احتقر نفسه، احتقر رايه، هو طلع صح، طلع هو الصح. بس ينفع تفكر لي معلش عشان نسيت النخله، فكرني بالسؤال والاجابه. نخله استاذ عارف انت؟ لا، كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قاعد في مجلس، والمجلس ده كان فيه صحابه، وكان منهم سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وابوه سيدنا عمر بن الخطاب. فالنبي عليه الصلاه والسلام سالهم سؤال، قال لهم هنا يعني ان من الشجر شجره لا يسقط ورقه مثل المؤمن، شجره عامله زي الايه؟ زي الانسان المؤمن. ايه هي بقى الشجره دي؟ فالصحابه بقى فضلوا يقولوا ايه، واحد مثلا يقول التفاح، واحد يقول الخوخ، فكل ده اسئله اجابات ايه؟ خاطئه. فالمهم مفيش حد عارف. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ الشجره هي الايه؟ اتفضل يا احمد، هي النخله. هي الايه؟ النخله. فسيدنا عبد الله بن عمر سعد، انا كنت عارفها، كنت عارفها والله. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ما قلتش ليه؟ لو انت كنت قلت كانت احسن عندي من الدنيا وما فيها. هي دي. لسه جاي من الجيش ولا على هم؟ خلص جيش، خلاص بقى مدني زيكم. شيخ انت خلاص انت؟ ها؟ واحد ستة ان شاء الله. واحد ستة؟ يعني هتبقى مشينا يعني بعد رمضان؟ في ايام الامتحانات بتاعتكم يعني. اول رمضان. لا اخر رمضان. اخر خمس ايام في رمضان. اول رمضان انت بتروح اول رمضان بس؟ رمضان لا تروحش رجب. رمضان هيخلص في 5 6 او 4 5 6 هو ان شاء الله العيد هنا هيبقى عيدين، عيد الاضحى وعيد الجيش. تمام. فانت لا تحكر ايه؟ لا تحكر الناس. في حاجه كمان، قصه انا سمعتها يعني، محاضره من الدكتور جميل درويش اسمها الشباب بين غرور النفس واحتقار الذات. الشباب بين غرور النفس واحتقار الذات. ممكن انسان يكون ايه؟ محتقر نفسه قوي، اللي هو زي اللي بيقول ايه؟ انا غبي. في واحد مغرور قوي، لا المفروض يكون الانسان ايه؟ وسط. كان حاجه قصه في موضوع احتقار النفس ديت، اللي هي ايه؟ كان واحد ميت، واحد يعني هو صاحي بس هو ايه؟ واخد فكره عن نفسه اللي هو ايه؟ ميت. اللي هو ميت. ففي واحد يكلمه مثلا يقول له ايه؟ تعال نطلع بره. يقول له انا ميت. واحد يقول له تعالى مثلا نقرا كتاب. انا ميت. انا ميت يعني. تعالى نتعلم حاجه جديده. انا ميت. فالمهم يوديه له دكتور نفسي، يوديه له دكتور نفسي. فقعد يكلمه كده، قال له دكتور انا ميت. قال له لا انت مش ميت. قال له لا انا ميت. قال له انت عاوز اعرفك انت انك مش ميت؟ قام جايب ابره وقام شكه. قال له دي ايه ده؟ دي دم، دم هو دم لسه سايله. انت حي؟ قال له انا حي. قال له انت حي. المهم يعني عالجه، يعني عالجه نفسيا. الفكره في ايه؟ انك ايه ممكن تكون واخد اعتقاد خاطئ عن ايه؟ عن نفسك، انك غبي وانك حمار وانك مش تفلح في حاجه، وبقابلنا لو فلحت والكلام ممكن يكون حتى اهلك بيقول لك كده. بقابلنا لو فلحت. لا انت عاوز المفروض بقى انت تاخدها ايه؟ تاخدها تحدي. كده فاكر انت قصه التحوي؟ الامام التحوي، عارف العقيده التحويه؟ العقيده التحويه ده افتكرت. الامام التحوي هو اللي مؤلفها. كان هو صغير كان بيدرس عند خاله، كان بيدرس عند خاله. فالمهم ايه؟ بيروح الدرس بتاع خاله، فخاله بيشرح وهو قاعد ايه؟ هو قاعد. فالمهم ايه؟ خاله يشرح، كان في درس معين فخاله كان بيشرح. فايه؟ فبيشرح وبعدين بيبص له كده، بيقول له فهمت؟ بيقول له لا. فهمت؟ قالوا لا. فهمت؟ قالوا لا. فالمهم ايه؟ قام خلوه قال له ايه ساعة ما زهق منه؟ قال له ايه؟ انك لن تفلح ابدا. مش هتفلح ابدا. يبقى مين لو فلحت يعني؟ فالمهم ديت ايه حذر في نفسه قوي دي يعني انك لن تفلح ابدا. قام ايه؟ قام سايب المجلس بتاع خلوه وقام راح عند العلماء التانيين ما سابش عالم الا ما ايه؟ اتعلم منه لغايه ما حصل قدر كبير من العلم. وقام رايح لمجلس خاله بعد ما خلص بقى. قال له ايه؟ اين خالي يعني دخل اين خالي ليرى الذي لا يفلح في شيء؟ فين خالي عشان يشوف انه مش هيفلح؟ هو فلح تمام؟ فخليك زي التحول كده استغل الحاجه ديت لصالحك انت. ممكن الواحد بقى بينه لو تفلح بقى بينه لو فلحت في حاجه يطلع بره بقى ايه؟ يتلم على صاحبه وحش يشرب سجاير كده يعني وخلاص. أنا تنفه خلي مش هفلح هي. ماشي. وبعض الناس مصابون بهذا المرض يعتقدون في أنفسهم أنهم لا شيء وأن لا قيمة لهم وأن لا أمل في نجاحهم، إما لأنهم ولدوا فقراء وإما لأنهم ليسوا من بيوت كبيرة. وهذا أكبر خطأ يرتكبونه نحو أنفسهم، ومن المسؤولين عن هذا خطباء المسألة والوعاظ، فإنهم يجتهدون أن يحقر الإنسان من نفسه ويعتقدون أن لا شيء، مع أن الأمة لا تحيا ولا تتقدم إلا إذا وثق أفرادها بأنفسه. والقرآن نفسه بس أراد روح الثقة بالنفس والاعتزاز بالأم. على القرآن بيزرع فكرة إيه؟ بيزرع فكرة إيه؟ الثقة بالنفس. يقول لك إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأنت خير أمة، أنت من خير أمة. فأنت إزاي تحتقر نفسك؟ تقول يعني تشوف مثلا واحد اجنبي كده يعني انت واحنا صغيرين كنا بنروح مثلا رحله الهرم تبص كده الاجنبي زي ما كنت انت يعني بتبص بتشوف حاجه اول مره تشوفها في حياتك وهو تقول لك نوع يقول لك هو تلاقيهم بيقولوا في نفسهم ايه العبط دول بليز بليز لا واتس يور نيم الواحد الثروه تلاقي 1000 جون لا وتلاقي في ناس حتى في ناس من عندنا هنا كبار روح مثلا نشتغل في كوريا ولا حاجه اللي بيصور ايه جايب لك بيت واحد جايب لك بيت وبيصور معاه ايه الهبل فدي احتقار للنفس احتقار للنفس فعلا هم كانوا بيشوفوا المسلم كانوا بيتمنوا ان هم يتكلموا معاه في الحروب الصليبيه كانوا بيقلدوا المسلمين في لا الواد لما كده يجي يقول لي بيتي لحبك فعندهم كانوا لا بحبك بالعربي يدل على علمه يعني وكده ايام زمان هم بيتشفروا بالعربيه كنتم خير امه وخشيه الناس تقول لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الايه الاعلون ان كنتم مؤمنين انت الايه انت اللي فوق مش اسمه ايه ده الراجل بتاع امريكا اسمه ايه ترامب مش ترامب مين ترامب ده اصلا ترامب ده كان مصارع لا مش ده هو بتاع عملاق مصارع بيجي مع ستات والله بيتصور مع ستات في عرض ازياء وحاجات من ديت يعني مش يعني الراجل يعني يعتبر مين ده اصلا عشان هو يتحكم فيك او كده او يكون هو دي السلطه العليا في العالم ده يدل ان مدى الذل اللي وصل اليه المسلمين المفروض انت ايه انت قوي انت الاعلى وانتم الايه الاعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الايه الاعلون ان كنتم لذلك كان في قصه وردت في الفتوحات الاسلاميه ايام الخلفاء الراشدين كان في واحد مش عارف اسمه ايه احد الصحابه او احد التابعين يعني فتحات الخلفاء الراشدين لا فتحات بلاد فارس والروم وكده فارس والروم الراجل الكبير مش متذكر اسمه مش متذكر طب اقول القصه بتاعته وانا هو راح لرستم رستم بتاع الروم مع بتاع اللي بتاع الفرس وهو استخبى عليه وطلع واحد وعم صوت صوته وده لما هو دخل يعني على يعني رستم استدعاه قال مين المسلمين دولت اللي هم بتقلي الفرس وهرقل اظن بتاع دي رستم دي بتاع الفرس هرقل هو اللي بتاعه هو هرقل المهم راح لرستم ده استدعاه قال له انتم يعني المسلمين يعني كده يعني ايه عارف ان المسلمين جايين في الفتوحات يعني وكده قال لهم عاوزين واحد منهم يعني وكده نسأله فالمهم استدعوا الايه استدعوا اللي هو الصحابي ده وتبادل فدخل عليه كان راكب الحمار بتاعه تمام فايه فدخل على القصر بتاعه حصان حرت القصر بتاعه في المكان بتاعه فقام داخل بالحمار بتاعه تمام فجوه حشوه قال له انت تدخل على صاحب اكبر امبراطوريه في العالم قالهم انتوا اللي استدعتوني امشي انتوا اللي استدعتوني فالمهم ايه قال لهم دخلوا قام داخل فقام ربط الحمار بتاعه في الوسائد يعني زي هناك في الجزيره قام دخل بالرمح بتاعه اللي هو ماسكه في ايده ده فبيستند عليه بقى وهو ماشي وهو ماشي كده بيخرم في الايه فقام اللي هو رستم ده بيقول له ايه من انتم مين قال له نحن قوم ارسلنا الله لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الاديان الى عدل الاسلام ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره نحن قوم ربنا ارسلنا عشان نخرج الدنيا دي كلها من الظلمات للايه شو قراته شيخ النهارده في الجامع الشيخ لا الشيخ دي ممكن تقول خطبه بس الشيخ ده اسمك النهارده انت احمد اسمه احمد ولا محمد انت قاعد معايا من ساعتها والله ما تلخبط في احمد مالك 3 سنين معايا امجد اسمعني بتكلم بجد والله اسمك امجد اللي هو اسمه محمد محمد في قصه كمان اللي هو سيدنا سعد من المسلمين فتحوا الشام في فلسطين والبلد دي كان الامير بتاعها سيدنا ابو عبيده بن الجراح ايام سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب كان رايح عشان يتسلم مفتاح بيت المقدس تمام فهو رايح برضو رايح ايه راكب الحمار بتاعه هو وزي ما يكون الخادم بتاعه يعني فرق بيبدله تمام فلو يركب شويه وده يمشي شويه عشان الخبر النهارده بص فهما واصلين كده وهما رايحين هناك قابلتهم زي كده زي ترعه او حاجه ما كان في ميه يعني فالمهم ايه قام سيدنا عمر الخطاب حطت الحذاء بتاعه تحت كتفه وايه وسحب الحمار وايه ومشي والخادم راكبه فالمهم سعد مين اللي بقى مستقبله سيدنا ابو عبيده بن الجراح وان هم البطاريقه اللي هم بتوع اللي هناك الكنائس بتاع بيت المقدس ومنتظرين بقى مين امير المؤمنين اللي هو صاحب الافتتاحات ده كله فسيدنا ابو عبيده بن الجراح بيشوف مين اللي جاي من بعيد كده لا مين لا واحد حاطط الجزمه بتاعته النعل بتاعه وسحب الحمار فبص كده لقى سيدنا عمر الخطاب فراح يقول له يا امير المؤمنين يعني الناس مستنياك يعني منتظره يعني فقال له ايه فقام عامله كده قول له لو غيرك قالها يا ابو عبيده يعني سيب الكلام ده حد تاني يقوله مش انت لقد اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طب هو لا خلع الجزمة وحط هو مش في دماغه الدنيا أصلا مش في دماغه يعني هو كان معدي من البتاع ديت الترعة دي ما يعرفش اللي هو الطريق اللي هم يعني هم موجودين دلوقتي في الحتة اللي هم واقفين فيها دي ماشي عادي بس هو أصلا مش حاطط في دماغه إن هو يعني قال له احنا يعني عزتنا مش بالملابس مش بالحاجات دي، مش بالمناظر الكذابة. عزتنا بالايه؟ بالاسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الايه؟ الاعلون ان كنتم ايه؟ مؤمنين. يعني عزتك بالايه؟ بالايمان. فالفكره في ايه؟ لا تحقر ايه؟ لا تحقر نفسك. ده انت واحد مثلا، انت بتقول لواحد صاحبك انا عازم بعالم، عازم بعالم كبير وارفع شان نفسي وشان اهلي وشان امي. انا قلت ده بص كده بس اكتب له عشان بص لك كده لا يعني لك انت ايه تقول ايه عاوز البعاد ثاني ايه قلت لك كده انت عايش في النصريه يا ابني، انت في مستنقع العالم. ميسي ايه؟ ميسي كان زميل كان زميل الدكتور كان بيديه في الجامعه، يعني كان الدكتور ده زميل الدكتور احمد زواجي نفس النوع بتاعته. فضحك بقى عليا وهو بقى ده هو وصل وهو ما وصلش يعني وكده، وكان زمان بقى فبتندم بقى على صرف بقى زي ما بقول لك. يعني انت في ايدك، انت في ايدك انك ايه توصل للدرجات الايه العليا دي. فانت الفكره انك لا تحقر ايه، لا تحقر نفسك. خد القداش خلاص خلصنا. مهندس امي كانت قايله لي كان في تعليمات بهندسه مدنيه وهندسه كهرباء في الاداره التعليميه وكده. الاداره التعليميه فين؟ تبع سنود؟ الظروف ما خلاص. قالت لي برضه عشان يروح يسال يعني تعليمات؟ سمعت عن الموضوع ده؟ سمعت ان البحث في المدرسين بس. المدرسين ده؟ دي هندسه مدنيه باين وكهرباء لكن دي. كانت عادي خليه يروح يسال يعني مستفسر. يعني في في الاداره التعليميه بتاعت السنون انا هكلم واقول لك بكره الفجر ان شاء الله. اتكلم تشوف الموضوع ده تبع الحكومه ايه؟ تبع تشوف لو ما بتنيش ف... لا ان شاء الله انا بكره ان شاء الله. انا بكره بعد الفجر لا اشكر. لا لازم شنو؟ تسكت خالص. وضعت الثقة بالنفس يقتل طموحها ويقتل استقلالها ويقتلها حياتها. ومن طبيعة الناس أنهم يحتقرون من احتقر نفسه ويدوسون بأقدامهم من استذل. شوف الملل، دي الملل بقى. حتى الحلوة الجملة الجاية دي بيقول لك من طبيعة الناس أنهم يحتقرون من احتقر نفسه ويدوسون بأقدامهم من استذل. يعني أنت لو ما عندكش ثقة بنفسك الناس مش هيبقى عندها ثقة بيك. ليه؟ لأنك ما عندكش ثقة بنفسك. تمام؟ فانت لو انت يعني عندك ثقه بنفسك وانت مش مش مش محتقر نفسك الناس هتثق ايه فيك. ده تقول ده ايه محمد دوت راجل، محمد دوت قد الايه قد المسؤوليه. انما لو انت شايف نفسك صغير الناس هتدوسك بالايه بالجزم. ومن عاداتهم انهم يحترمون من احترم نفسه ويثقون بمن وثق بها ويعاملون معاملة الإنسان من تذكر دائما أنه إنسان. غاية الأمر أن الإنسان كثيرا ما يخلط بين الثقة بالنفس واحترامها وبين الكبر والغرور. يا ديت بقى المنزلة الصغيرة اسمها منزلة احتقار النفس، منزلة اللي هي الوحشة قوي يعني المنزلة الشمال قوي احتقار الايه اليمين قوي تكبر الغرور. اللي في النص الثقة. ايوه ماشي. واحترامها وبينك الثقة بالنفس اعتقادك بقدرتك على ما تتحمله من اعباء وما تلتزمه من واجب ومعرفتك الصحيحة بنفسك ونواحيها الجيدة. الكبر والغرور تعظيم نفسك اكثر مما تستحق، والمطالبة بالجزاء من غير عمل وخداع الناس بالمظاهر الكاذبة من غير ان تكون لك حق قيمة حقيقية. ثقتك بنفسك احترامك لها من غير كبر وغرور أحسن تأمين على الحياة ضد الوقوف في المواقف الخسيسة وضد أعمال النذالة. دي ممكن تضربها بمثال. واحد وراه امتحان الاسبوع الجاي، تمام؟ انا عاوزك تقول مين اللي عنده ثقه بنفسه ومين اللي عنده غرور. اتنين شخصين الاتنين وراهم امتحان الايه الاسبوع اللي جاي، تقول لواحد انت ايه، انت هو قاعد معاك تقول له انت وراك امتحان الاسبوع اللي جاي، تقول له اقول لك ان شاء الله هو الامتحان سهل، هيبقى سهل جدا ان شاء الله وهطلع الاول باذن الله، وهو بيذاكر بقى وكده بيذاكر وبيحل وبيكتب، تقول له واحد تاني هو اصلا ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش المنهج بيتكلم عن ايه، تقول له ده الامتحان الاسبوع اللي جاي، لك من عارف بص بعون الله العبد لله يكون اول واحد اسمه كتب في القائمه قائمه الساطين طبعا، تمام؟ ده امتحانات تافهه كلها، ما تعرفنيش ولا ايه؟ تعرفنيش؟ هو مذاكرش ولا يعرف اصلا المنهج بيتكلم عن ايه؟ دي عنده ايه؟ كبر وايه؟ وغرور. انما الاولاني اللي هو بياخد بالاسباب دي عنده ثقه بالايه؟ ثقه بالنفس. يعني بعد ان يكون لك مثل اعلى تنشئه، المفروض يا احمد يكون عند الانسان مثل اعلى. مثل اعلى بحيث يكون غايه عاوز يوصل ايه؟ اليه. لو الانسان ما حطش نفسه غايه فمش هيعرف يقيس هل انا ناجح حالا ولا فاشل ولا ايه بالظبط، وتعمل للوصول اليه. وبعد الثقه بنفسك واحترامها اجتهد ان تبتسم للحياه. ابتسم للحياه، شفت بقى ويصرف ابتسم للحياه. فالابتسام للحياه خير دواء للعقل وخير علاج لاحتمال المتاعب ان اعيته، والابتسام الحياة يضيئها، فإن رأيت عابسا فلا بد أن يكون هناك من أخطأ في تربيته من أبائه أو مدرسيه. وقد أردنا التجربة أن الفرحين المستبشرين الباسمين الحياة خير الناس صح، وأقدرهم على الجد في العمل، وأقربهم إلى النجاح، وأكثرهم استفادة وسعادة مما في يده ولو قليلا. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة للجانب المظلم. بص أنت للجانب الإيه؟ المشرق في الإيه؟ في الحياة، مش الجانب الايه؟ المظلم. يعني ايه؟ نص الكوباية المليانة. نص الكوباية المليانة بص لها، ما نبصش لنص الكوباية خالص. إن العمل الشاق العسير يخف حمله بالطبع والنفس الفرح. قيل لشيخ هرم إنك في ظل 70 من السنين، قال لا ولكن في الجانب المشمس من الحياة. إن الباسم للحياة يرى الجانب المشمس منها. كانوا بيحكوا عن ثلاث أو شاعرين في الثورة الفرنسية، كان حبسهم، كانوا في اثنين شعراء معارضين للإيه هناك يعني في فرنسا، فسجنوهم. كان في واحد متشائم وواحد متفائل، فدخلوهم السجن وقفلوا عليهم. فالاثنين بصوا للشباك، واحد بص للسماء وشاف النجوم وكده والسماء وقعد ايه ضحك، والتاني بص للارض لقى فيها طين ولقى فايه فاكتئب. فبقول لك الفكره ايه، ان هما في موقف واحد بس، واحد نظرته للحياه غير الايه غير التاني. نظرتك للحياه المفروض تكون ايه؟ تكون نظره تفاؤل. نظره ايه؟ تفاؤل. مش نظرة عايز التفاؤل ايه؟ التفاؤل واحد متفائل واحد متشائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب الفأل، بيحب الايه؟ فأل. في صلح الحديبية كان من المشركين اللي كان هيعمل الصلح اسمه سهيل بن عمرو. سهيل ابن عمرو كان اسلم بعدها يعني، بس هو كان كفر ساعتها. فالنبي عليه الصلاه والسلام ساعه ما عرف ان سهيل ابن عمرو هو اللي هيعمل الصلح مع هيعقد الصلح معاهم، قال للمسلمين ايه؟ سهل امركم. قال لهم ايه؟ سهل امركم. يعني سعد استبشر بالايه؟ استبشر بالاسم سهيل. قال لهم سهل امركم. ان الباسم الحياه يرى الجانب المشمس منها، والمتشائم لا يرى الا الجانب المظلم. تعود نفسك هذه العاده، وانصر الأزهار باسما على كل من عملته، ولا تنظر للحياة من خلال نظرة معتمة. توسيع أفقك وتحديد مثلك مثلك عاليا وطموحك أن تكون عظيما، ثم ثقتك بنفسك واحترامك لها من غير في غير كبر كبرياء وغرور، ثم تفاؤلك وابتسامك وسرورك هي الخيوط التي يجب أن تنسج منها حياتك وما أحسنه من نسيج. إنك إن فعلت كان ذلك خيرا لك ولأمتك، وكان ذلك نجاحا عظيما. ولو تكسب مالا كثيرا فما قيمة المال إذا لم تكن سعادة؟ وما قيمة النجاح إذا لم يكن خلق؟ وما قيمة الدنيا إذا عبست في وجهها دائما؟ والحمد لله رب العالمين. شوف ما كنا نسجل به في التليفون. سجل ايه؟ نسأل لنا بنا بيحسنت ازاي؟ نسجل. نسجل. نسجل. ازاي؟ حد من كان يسأل عليا. يلا اهو. ماشي. الساعة 9. الساعة كم؟ 10:30. شو؟ لا شو عشان نسجل.